جيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن عوالم الوجود متعددة، كان الكلام طبعا في عالم الإمكان، بأن عوالم الإمكان متعددة، فبناء على رأي الحكمة الإشراقية ومدرسة الحكمة المتعالية، فإن العوالم الإمكانية ثلاثة: العالم العقلي، والعالم المثالي، والعالم المادي. وبينا فيما سبق أن هذه العوالم الثلاثة بعضها أشد من البعض الآخر، ثم أشرنا إلى أن ملاك الشدة والضعف في الوجود هو القرب من البساطة والبعد عنها، فكلما كان الوجود أقرب إلى البسيط المطلق فهو أشد وجودا، وكلما كان الوجود أبعد عن البسيط المطلق كان أبعد عن الكمال وأضعف وجودا. وبينا أيضا بالأمس أن البساطة والتركب هما العلتان في وحدة الوجود وكثرته، فكلما كان الوجود أكثر بساطة كان أقرب إلى الوحدة، وكلما كان الوجود أكثر تركبا كان أقرب إلى الكثرة. فمثلا من مظاهر الكثرة عندنا أن العلم ينفك عن العمل، عندنا إنسان قد يعلم الشيء ولا يترتب عليه عمل، هذه من مظاهر الكثرة في عالمنا. ولكنه عندما نقترب إلى مصدر البساطة والوحدة نجد الأمر بالعكس، أنه كلما كان الوجود أشد ابتعد عن الكثرة، ابتعد عن التركب، عند ذلك لا نجد فاصلا بين العلم والعمل. فلهذا تجد أن الموجودات التي في ذلك في تلك العوالم، تلك يقول القرآن عنها: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لأنه هناك لا توجد كثرة بين العلم والعمل، العلم مؤذن إلى العمل بلا إشكال، فلهذا تتحقق العصمة. ومظاهرها هذه الوجودات التي تعيش بيننا أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه العصمة التي نجدها ليست تكلفا منهم، بل أن وجودهم اشتد فاشتد فاشتد بنحو لا يوجد هناك فاصل، لا يوجد هناك ما يفصل العلم عن العمل، العلم مؤذن للعمل مباشرة. وهذا من مظاهر القرب والبعد من البساطة والتركب، من الوحدة والكثرة. وعلى هذا الأساس بينا بالأمس، قلنا بأن الموجود كلما كان أشد فعلمه يكون أشد، وإذا كان علمه وإدراكه أشد فعندما يدرك الملائم لذته تكون أشد، وعندما يدرك وينال المنافي يكون ألمه أشد. وعلى هذا الأساس بينا، قلنا بأن الألم قد يكون حسيا واللذة حسية، وهذا أضعف أقسام اللذة والألم. لماذا؟ لأن هذا العالم وهو عالم المادة وعالم الحس أضعف تلك العوالم. لأنه بعده العدم، بعد لا يوجد بعده شيء، بعد عالم المادة ليس علة لما هو دونه، بخلاف عالم العقل فإنه علة لما هو دونه المثال، بخلاف عالم المثال فإنه علة لما دونه وهو عالم المادة، أما عالم المادة بعد ليس هو علة لما هو دونه، فهو أضعف العوالم. فالإدراك الذي يوجد فيه وهو الإدراك الحسي يكون ماذا؟ أضعف الإدراكات، وحيث أن الألم واللذة هو إدراك ونيل فيكون أضعف أقسام اللذة والألم. ثم نرتفع درجة إلى أن نصل إلى عالم المثال، نجد بأنه هناك أيضا لذة وألم، ولكنهما أشد من اللذة والألم الذي في عالم المادة. فإذا كانت هناك لذة فهي أشد بمراتب لا تحصى من الألم، من اللذة الذي في عالمنا، وإذا كان هناك ألم فهو أشد بمراتب من الألم الذي في عالم. فلهذا تجد أن القرآن الكريم يقول نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ذيك النار بعد ذيك ليست نارا تحرق الحس والمادة، إنسان قد يتحمل هذا الإحراق، ولكن ذاك الإحراق الذي لا يتحمل هو إحراق الأفئدة، إحراق القلوب. ولهذا أنت تجد هذا في العرف عندنا يقول قلبي يحترق، قلبك يحترق يعني مو معنى أنه تخلي جوا نار، لا لا، هذا الألم عندما يعصر الإنسان ويكون ألما معنويا، إنسانا الإنسان يتمنى أن يحرق 1000 مرة ولكن لا يتألم هذا الألم المعنوي. وهكذا عندما يصعد مرتبة أخرى فيجد اللذة والألم العقلي، وهما أشد بمراتب لا تحصى من الألم واللذة المثالية. فلهذا قالوا في علم السلوك أن الإنسان يستطيع أن يصرف نظره عن اللذات الحسية، ولكن عندما يصل في رتبة سلوكه إلى عالم المثال التخلص من اللذائذ المثالية مشكل جدا، لأنه تشغله فيبقى في وسط الطريق، لأنها أشد بمراتب من عالم الحس. وهكذا لذائذ عالم العقل فإنها أشد بمراتب من عالم المثال. وكما أشرنا بالأمس من هنا ينفتح لنا طريق إلى أمر مهم، وهو أن اللذة والألم يوم القيامة هل هما هذه اللذة والألم الحسي أو فيهما لذة وألم مثالي، فيهما لذة وألم عقلي. إذا استطعنا أن نثبت هنا بالبرهان هذه الأقسام عند ذلك يتضح في المعاد بأنه الألم هناك أشد بمراتب وأن اللذة هناك أشد بمراتب لا تحصى. هذا هو البحث المقدمي الذي كنا نحتاج إليه للدخول في المقام الثاني، وهي ما هي أقسام اللذة والألم. فلهذا تجدون أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الرابع من الأسفار صفحة 132 يقول في تفصيل اللذات وتفضيل بعضها على بعض، كل من اللذة والألم ينقسم بحسب القوة المدركة إلى العقلي والوهمي والخيالي والحسي. بس احنا أشرنا إلى 3 منها، بس يشير إلى قسم باعتبار أنه خلاف أكو أن الوهم قوة مستقلة أو أنه ليس قوة مستقلة. طبعا كان ينبغي أن أشير أيضا إلى مقدمة ثانية ولو بنحو الإجمال، وهي أن هذا الإنسان خلق وهو يملك كل مراتب الوجود، خلق مو يملكها بالفعل، يعني فيه الاستعداد أن توجد عنده في جميع هذه المراتب. فلهذا تجد كما ثبت في علم النفس الفلسفي أن الإنسان له حس وله عالم مثال وهو الخيال، وله عالم العقل وهي القوة العقلية المودعة في الإنسان. وهذا على غرار مراتب الوجود الكلية. إذن هذا الإنسان له ألم ولذة حسية، ألم ولذة خيالية أو مثالية، ألم ولذة عقلية، كما أنه في مراتب الوجود الكلية أيضا هذه الأقسام موجودة. قال: وينحصر في هذه الأربعة عند البحث والتحقيق. أما الحسي فظاهر كتكيف العضو اللامس بالكيفية الملموسة الشهية والذائق بالحلاوة ونحو ذلك، وأما الخيالي فكتخيل اللذات الحاصلة. الخيال عندما نطلقه ليس المراد منه الخيال المصطلح عند العامة، وإحنا عندما نقول هذه أمور متخيلة يعني لا واقعية لها. الخيال في الاصطلاح الفلسفي يعني نفس ذلك الموجود المادي ولكن منزوع عنه المادة، توجد فيها بعض آثار المادة. يعني مثال وهو أنه جنابك الآن تنظر إلى هذا الكتاب، كتاب هذا الذي يدركه العين الباصرة، القوى الباصرة الموجودة تدرك هذا الإدراك، إدراك حسي. الآن أنت أغمض عينك أو تغمض عينك ثم تتصور في ذهنك صورة هذا الكتاب، يمكنك أو لا يمكنك نفس هذا الكتاب تتصوره، أو تذهب إلى حديقة تشوف الحديقة بعينك، ولكن عندما ترجع إلى البيت تبدأ تتصور المناظر الجميلة الموجودة في تلك الحديقة. طب الآن نفس الحديقة موجودة في ذهنك، الصورة تساوي الحديقة موجودة في ذهنك، ها؟ من الواضح أنه نفس الحديقة هو مو موجودة، أكو صورة مشابهة يعني طولها وعرضها وعمقها وجمالها موجود، ولكن نفس المادة الخارجية أيضا موجودة؟ لا. وهذا هو تعريف عالم المثال. ما عرفنا عالم المثال بالأمس، قلنا عالم المثال هو الذي لا توجد فيه المادة ولكن توجد فيه بعض آثار المادة. إذن الخيال مو معناه أمور متخيلة لا واقعية لها، لا، نفس الأمور الحسية إذا انقطعت عن المادة، انقطعت عن الحس. والعقل أيضا واضح كما أشرنا إليه بالأمس. قال: وأما الوهمي فكالظنون النافعة والأماني المرغوبة، لا تحقق لها ولكن تلك الأماني التي أنت تتوهمها. وأما العقلي وهو صيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني. هدف الفلسفة أن يكون الإنسان هو نفس العالم ولكنه ماذا؟ مو بمادته وإنما بصوره التي تساوي ذلك العالم. علوم الفصولية على مدى المشاي، صيرورة الإنسان عالما، هو يكون عالم يعني يعرف جميع الأشياء ولكن يعرفها بالعلم الفصولي الذي تقدم الكلام عن معناه في السنة الماضية وفي الأبحاث الماضية، أن يعرف كل ما في هذا الوجود من الحق سبحانه وتعالى ومن عالم العقل ومن عالم المثال ومن عالم المادة، يعرف جميع ذلك ولكن يعرفها بالعلم الفصولي. هسه بعد ذلك سنتكلم بأنه هذه هي آخر سعادة الإنسان أو سعادة الإنسان فوق هذا. المستفاد من كلمات المنشئين هذا المعنى، أن سعادة الإنسان أن يحصل على هذه المعارف جميعا، أن يتعرف على هذا العالم بجميع ما فيه ولكن يحصله بالعلم الفصولي بصورة تساوي ذلك المعلوم الخارجي، كما أنه أنت عندك صورة عن هذا المعلوم الخارجي وصورة عن هذا المعلوم الخارجي وغير ذلك من الصور. هذه هي أقسام اللذة والألم. الآن فقط نريد أن ندخل في قراءة بعض العبارات التي وردت عن الشيخ وغير الشيخ لبيان أقسام اللذة والألم، ثم أيضا لبيان أيها أقوى وأيها أضعف من الأخرى، أيها أشد وأيها أضعف. هسه إذا أنتم أردتم ذلك أسفار الجزء الأول قرأنا، تعالوا معنا إلى الإشارات الجزء الثالث صفحة 334. في الإشارات الجزء الثالث صفحة 434 يضرب مجموعة من الأمثلة. يقول: وهم وتنبيه أنه قد سبق إلى الأوهام العامية أن اللذات القوية المستعلية هي الحسية، أقوى اللذات عند الإنسان هي اللذات الحسية، عوام هكذا يتصور، وأن ما عداها لذات ضعيفة. إلا أنه نحن ننبه هؤلاء أنه ليس الأمر كذلك، أن اللذات الحسية هي أضعف هذه اللذات، وأن هناك لذات هي أقوى من اللذة الحسية. وقد يمكن أن ينبه من جملتهم من له تمييز ما أخر هذول العوام رحمة الله تعالى عليه. يقول: هذول العوام وبعضهم ما إلى تمييز حتى احنا نتكلموا، يا أنت ومن يستحق الخطاب كما يقول بهمنيار، أنت ومن يستحق الخطاب، وإلا جملة من الناس خذ ظاهره ظاهر الإنسان، وإلا باطنه باطن البهيمة وباطنه باطن حيوان. أنت ومن يستحق الخطاب. بس هنا أيضا يقول: وقد يمكن أن ينبه من جملتهم من له تمييز ما بنحو التنكير، فيقال له دليل نستدل لك ولكن من أمورك الحسية، أليس ألذ ما تصفونه من هذا القبيل، يعني اللذات الحسية، هو المنكوحات والمطعومات وأمور تجري مجراها؟ فعشان عندكم أفضل من هذا؟ وأنتم تعلمون، هذا تجدوه في الواقع الخارجي أمامكم، وأنتم تعلمون أن المتمكن من غلبة ما ولو في أمر خسيس كالشطرنج والنرد ونحوهما قد يعرض له مطعوم ومنكوح فيرفضه لما يعتاضه من لذة الغلبة الوهمية. كنتوا شايفين هذول الرياضيين مولانا، هذول الرياضيين عندهم استعداد أن يتنازلوا عن الطعام وعن كثير من الأشياء وعن المشروبات مع أنه لا يعتقد بالحرمة، ولكن يقول: يا بابا إذا تريد تصير أول أنت في الركض مثلا لابد أنه هل قد تأكل أنت وما تستعمل السيجار وما تشرب المشروب يستفيد منها ولا يستفيد بعده؟ لماذا حتى مثلا يوقفوه على فتخشبة ارتفاعها نص متر أكثر من هذا؟ وما أكو شيء آخر، لا بينك وبين الله وأكو شيء آخر، حتى يوقفوه على خشبة ارتفاعها نص متر هذاك ارتفاعها 30 سنتي يقولوا له أنت أول أنت سهل. وتعبير دقيقة يقول لذة وهمية أصلا لا واقع لها، ولكنه هذه اللذائذ التي تعدونها أقوى اللذائذ وهي المنكوحات والمشروبات وقد يرفضها الإنسان لما يعتاضه، يعني لما يعوضه من تلك اللذة الوهمية. وقد يعرض مطعوم ومنكوح لطالب العفة والرئاسة، طالب شنو؟ رئاسة هو، ولكنه هذا المطعوم والمنكوح قد يؤدي إلى ماذا؟ يفقد الرئاسة، يعرض أو لا يعرض. تذكرون في العام الماضي قرأنا رواية عن الإمام زين العابدين أنه لا إذا أردتم أن تنظروا لا تبوعوا بأنه هذا يترك المطعوم والمشروب والمحرم، هذا لعله عدة أغراض أخرى دنيوية يترك هذه للوصول إلى تلك. قال: وقد يعرض مطعوم ومنكوح لطالب العفة والرئاسة مع صحة جسمه في صحبة حشمه، سينفض اليد منهما مراعاة للحشمة، مو مراعاة للقرب الإلهي، فتكون مراعاة الحشمة آثر وألذ لا محالة هناك من المطعوم والمنكوح. وإذا عرض للكرام من الناس الالتذاذ بإنعام يصيبون موضعه آثروه على الالتذاذ بمشتهى حيواني متنافسي. أيضا اللذة لذة ماذا؟ لذة الإنعام، لذة أن يكون كريما بين الناس، يعرض يؤثر الآخرين على نفسه، ولكن الهدف ماذا؟ أن يصفوه بأنه كريم بين الناس. هذه اللذة التي يحصل عليها أنه يوصف بأنه كريم، هذه هو عند ألذ حتى مما يأكل ويشرب ويصف على نفسه. وآثروه فيه على غير وآثروه فيه غيرهم على أنفسهم مسرعين إلى الإنعام به. وكذلك فإن كبير النفس يستصغر الجوع والعطش عند المحافظة على ماء الوجه، ويستحقر هول الموت ومفاجأة العطب عند مناجزة الأقران والمبارزين، وربما اقتحم الواحد على عددهم ممتطيا ظهر الخطر لما يتوقعه من لذة الحمد ولو بعد الموت. وإلا لو لم يكن كذلك، هذول الذين لا يعتقدون بالآخرة، لا يعتقدون بالمعاد، لا يعتقدون بالثواب والعقاب، يدافعون عن أوطانهم لو ما يدافعون عن أوطانهم، يدافعون. لماذا؟ لأنه كأنه كما يقول هو، كأن ذلك يصل إليه وهو ميت. فقد بان أن اللذات الباطنة، مو لذات عقلية، ها لذات وهمية ولكنها باطنية وليست حسية، لأن الحس ظاهر وباطن، هذه لذات حسية ولكنها باطنية مو ظاهرية، تجد الإنسان يقدمها على ماذا؟ على اللذات الظاهرية. فقد بان أن اللذات الباطنة مستعلية على اللذات الحسية، وليس ذلك في العاقل فقط. أستتصور أنه هذا من مقتصات الإنسان، يقول حتى في الحيوانات هذا موجود. وفي العجم من الحيوانات، فإن من كلاب الصيد ما يقتنص على الجوع ثم يمسكه على صاحبه وربما حمله إليه وهو جائع، أي الكلاب المعلمة. والراضعة من الحيوانات تؤثر ما ولدته على نفسها، وربما خاطرت محامية عليه أعظم من مخاطرتها في ذات حمايتها نفسها. فإذا كانت اللذات الباطنة أعظم من الظاهرة وإن لم تكن عقلية، فما قولك في العقل؟ هذا مورد يشير إليه بعد أكثر من هذا ما نقرأ. المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الصغريات ذكرها الشيخ الرئيس، ولا بد أن تنضاف إليها كبرى، هاي الكبرى التي مرارا نحن نؤكد عليها وهي حب الذات. قال وهذه الصغريات تنضاف إليها كبرى مشهورة، هي أن كل ما هو آثر عند شخص فهو ألذ بالقياس إليه، لأن اللذة مؤثرة والمؤثر لذيذ، فينتجان أن اللذات الباطنة مستعلية على الحسية. هذا مورد. تعالوا إلى مورد آخر حتى لا نطيل المقام. أنا طبعا السنة الماضية ذكرت للإخوة، هذه السنة أيضا أشير، أنه لا يتصور البعض أنه إحنا لماذا نقرأ العبارات، قل مطلب دنبينا شنو وجه تطبيق العبارات. أقرأ العبارات حتى إن شاء الله تعالى الإخوة في مقدار يستأنسون بها كيفية البيان وعبارات الأعلام، لأنه من الواضح أن الإنسان ما يقدر يقضي كل عمره أنه يقرأ الكتب فقط، يدرس يعلم أستاذه يقرأ كتاب، أساسا لا يمكنه ذلك. فلا بد أن يأنس كيفية بيان هؤلاء وكيفية بيان المطالب الفلسفية من خلال كتبهم واصطلاحاتهم، لعله يحصل له فد أنس حتى يستطيع مراجعة هذه الكتب. في الجزء الثالث صفحة 345 أيضا يشير إلى مطلب مهم. هذا المطلب إحنا ما نقدر نقرأ كله، ولكنه بالمقدار الذي يمكن يبدأ من صفحة 345 إلى بعد. يقول اللذات العقلية أقوى من اللذات الحسية وأشد وأدوم وأكثر، فمن حيث الكم أكثر عددا، ومن حيث الكف كيف أشد وأدوم. هسه اللذات العقلية شنو هي؟ التفتوا جيدا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وكمال الجوهر العاقل. مو الشيخ رحمة الله تعالى عليه عنده عبارة اللي يقولها الشيخ مصباح في صفحة 178 من الكتاب، يقول واعلم أن لذة كل قوة فصول كمالها لها، فللحس المحسوسات الملائمة، وللغضب الانتقام، وللرجاء الظفر، ولكل شيء ما يخصه، وللنفس الناطقة مصيرها عالما عقليا بالفعل بعد أن كان يمكنها أن تكون مضاهية للعالم العيني. كل قوة في الإنسان وليست جميع الأشياء ملائمة لها، بل كل قوة لها تلتذ بما يلائمها من الأمور ومن الموجودات. فإحنا بنتكلم في هذه القوة العقلية، يعني وللنفس الناطقة التي هي القوة العقلية، وإنسانية الإنسان أيضا بماذا؟ بعقله، وإلا الخيال موجود في الحيوان، الحس أيضا موجود في الحيوان، قوة الخيال موجودة في الحيوانات. شوفوا أنت الحيوان في الصباح عندما يخرج من مكانه ثم يذهب ويرتع في الصحاري وفي البساتين، وفي الليل عندما تتركه يرجع إلى ماذا؟ إلى نفس المكان السابق. هو إذا ما يملك صورة عن ذلك المكان يمكنه أن يرجع إلى نفس المكان؟ لا يمكن. إذن قوة الخيال موجودة في الحيوانات، هسه ضعفت أو قويت، هذا بحث آخر. الذي يميز الإنسان عن الموجودات الأخرى هي ماذا؟ قوة العقل. فلهذا أنتم تأخذون في حد الإنسان أنه حيوان ناطق، الناطقية هي التي تميز الإنسان عن باقي الموجودات التي دونه. أما إذا لم تكن طبعا هذه الناطقية يكون في علم الإخوة، ترى لا يوجد الإنسان وهو مخلوق موجودة فيها، فيه استعداد أن يصل إلى هذه المرتبة، مو أنه موجودة بالفعل. التفتوا لها النكتة. لا يتصور كل منا عندما يولد من بطن أمه وهو إنسان، لا يولد وهو حيوان، ولكن يمكنه أن يكون إنسان، لأنه مدار الإنسانية وليس على المشي على اثنين، ولا كثير من الحيوانات تدرب وتمشي على اثنين تستطيع إنسانة. مدار الإنسانية ليس وليس مدار الحيوانية المشي على أربعة، وإلا قد يفقد الإنسان رجليه فيمشي على ماذا؟ على ركبه فيمشي على أربعة، يكون حيوانا؟ لا أبدا. مدار الإنسانية في قوته العاقلة. فلهذا قالوا أنك أكثر الناس حيوانات وأقلهم ماذا؟ أناسي. لماذا؟ حيوانات طوعا بالفعل وأناسي بالقوة. خب متى يكون إنسانا بالفعل ويخرج من الإنسانية بالقوة؟ أنه إذا وصل إلى مرتبة الناطقية، إلى مرتبة التعقل، إلى مرتبة إدراك الكليات. يقول هنا بأنه التفت جيدا، يقول ثم يتمثل، وكمال الجوهر العاقل أن يتمثل فيه جلية الحق الأول، يعني تحصل عند معارف التوحيد قدر ما يمكنه أن ينال منه ببهائه الذي يخصه، يخص الحق الأول. ثم يتمثل فيه الوجود كله على ما هو عليه مجردا عن الشوب، مبتدئا فيه بعد الحق الأول بالجواهر العقلية إلى أن يصل إلى مراتب الوجود الأخرى. محقق طوسي يقول وللجوهر العاقل كمال، وهو أن يتمثل فيه ما يتعقله من الحق الأول بقدر ما يستطيعه، فإن تعقل الحق الأول على ما هو عليه غير ممكن لغيره. التفتوا لها العبارة، تعقل الحق الأول، إدراك الحق الأول على ما تستطيع بقدرك لا بقدره، فإن تعقل الحق الأول على ما هو عليه غير ممكن لغيره. إذن سؤال، من تعقل الحق الأول بقدره يلتذ أو لا يلتذ؟ يلتذ. ولكن هذه اللذة مهما اشتدت تصل إلى لذة تعقل الحق لنفسه أو لا تصل؟ لا تصل. لماذا؟ لأنه كلما تعقلناه فهو دون ما يتعقله من ذاته، وذاته ملائمة لذاته لو منافرة لذاته، ها؟ محال أن يكون الشيء منافرا لنفسه، محال في الوجود. إذن ذاته ملائمة لذاته، وذاته جمال لو نقص، الجمال المطلق، البهاء المطلق، العلم المطلق. خب ذاته جمال بهاء علم، مدرك لذاته لو مو مدرك لذاته، فإذا هو مبتهج بذاته أو ليس بمبتهج بذاته؟ مبتهج. هنا ينفتح عندنا الطريق إلى البحث في المقام الثالث، وهو أن الله سبحانه، الآن نحن نتكلم في عالم الإمكان، بعدنا ما صعدنا إلى عالم الصقعي إلهي، ولكنه من هنا إحنا بعد ينفتح الطريق أمامنا للوصول إلى المقام الثالث من البحث، وهو البحث في أن الله سبحانه وتعالى مبتهج ملتذ بذاته أو لا. قال: ثم ما يتعقله من صور معلولاته المرتبة، أعني الوجود كله تمثلا يقينيا خاليا عن شوائب الظن وجه لا يكون بين ذات العقل يعني المتعقل وبين ما تمثل فيه تمايز، يعني ماذا يكون هذا المتعقل هو ذلك الوجود. وهذا إشارة إلى نظرية اتحاد العقل والعاقل والمعقول التي درسها الإخوة في بداية الحكمة. أنا ذكرت فيما سبق أن هذه أبحاثنا الكلامية صحيح أنه نحاول أن نطرحها بالمقدار الممكن لكل إنسان وإن لم يقرأ الفلسفة، ولكنه من يقرأ بداية الحكمة ويستمع إلى هذه الأبحاث يقينا استفادته من هذه الأبحاث تكون أكثر بكثير. هذه اللذات. الآن المحقق الطوسي يقول: ثم إذا قايسنا بين اللذتين، أعني العقلية والحيوانية، من حيث الكمية ومن حيث الكيفية، وجدنا العقلية أقوى كيفية وأكثر كمية. أكثر كمية واضح، لماذا أكثر كمية؟ من حيث الكمية، أنت عندما تقع في السلسلة الدانية من مراتب الوجود، يعني تقع في سلسلة الحس أو في مرتبة الحس، أنت تستطيع أن تعرف ماذا؟ ما في عالم الحس. أما الذي يقع في مرتبة المثال يعرف ماذا؟ يعرف المثال وما هو معلول له وهو الحس. إذن من حيث الكم الذي فيه مرتبة المثال يعلم أكثر مما فيه مرتبة الحس فقط. الذي في مرتبة العقل من حيث الكم يعلم أكثر مما يعلمه ماذا؟ الذي في مرتبة المثال والحس. من حيث الكيفية واضح، لأننا قلنا بأن المرتبة العقلية أو العالم العقلي أشد وجودا لو أضعف وجودا، أشد وجودا، إذن معرفته وإدراكه ونيله يكون ماذا؟ أشد وجودا من عالم المثال ومن عالم الحس. حتى بعد أكثر من هذا ما نحتاج. طبعا أكو مطالب أخرى الآن إحنا ما نريد ندخلها، ولكنه هذا تمام الكلام في المقام الثاني من البحث، وهو ماذا؟ وهو أن اللذة على أقسام: لذة عقلية وألم عقلي، لذة حسية وألم حسي، لذة مثالية وألم مثالي. السؤال: هذه اللذائذ التي توجد في هذه العوالم، لأننا ننتقل إلى البحث الثالث، المقام الثالث من البحث، وهو الذي قلنا بأنه هل أن الله سبحانه وتعالى مبتهج أو ليس بمبتهج، وبتعبير آخر هل أن الله سبحانه وتعالى ملتذ. هل نريد أن نعبر ملتذ باعتبار أنه نخاف من توقيفية الأسماء؟ نحن لا نريد أن نسمي، ولكن نريد أن نعرف أن هذه الصفة موجودة أو غير موجودة. مما تقدم بيانه في المقام الثاني من البحث اتضح الجواب على المقام الثالث من البحث. لماذا اتضح الجواب؟ لأنه نحن جعلنا المدار في الابتهاج واللذة، جعلنا المدار فيه على ماذا؟ على خصوصيات ثلاث. ما هي؟ وجود إدراك، وجود أو حصول الملائم للمدرك، وإدراك ذاك الملائم من حيث أنه ملائم. هذه الخصوصيات الثلاثة موجودة في الحق الأول أو ليست موجودة؟ يوجد إدراك أو لا يوجد إدراك؟ طبعا بعد انتهى بحثنا مفصلا في العام الماضي أن الله سبحانه وتعالى له علم وعلمه لا متناهي، وهو عين ذاته المقدس، وعلمه أيضا حضوري كما تقدم بيانه، هذا أولا. والثاني حصول الملائم له. قلنا أساسا يمكن أن يوجد شيء منافر له؟ يمكن؟ لا، إلا أن نقول أن هذا العالم له ماذا؟ إلهان. إذا كان له إلهان عند ذلك نعم قد يوجد الإله الثاني وجودا أو شيئا يكون منافرا للأول، ولكن ثبت في محله أن الواجب ماذا؟ واحد لا. إذن حصول الملائم أيضا تام. هذا الملائم حاصل له، يدركه أنه ملائم له أو لا يدركه أنه ملائم له؟ نعم. فإذا الحق الأول مبتهج بذاته أو ليس بمبتهج بذاته؟ نعم مبتهج بذاته. نعم يبقى عندنا مطلب واحد، وهو أنه هذا الابتهاج الموجود هناك هو نفس الابتهاج الموجود عندي. الجواب واضح مولانا، ونحن قلنا أنا عالم، اللهم عالم، ولكن العلم الذي هناك هو نفس العلم الموجود عندي. خب قوله تعالى ليس كمثله شيء نتحل بالمشكلة، ولكنه من حيث المفهوم واحد أو ليس بواحد؟ نعم. من حيث المصداق واحد أو متعدد؟ تعالوا نضرب مثال الآن في العلم. أنتم ماذا تقولون في العلم كما أشرنا في صدر البحث؟ ماذا تقولون في العلم؟ العلم موجود عندي أو ليس بموجود؟ نعم. موجود عند المجردات موجودات المجردة أو غير موجود؟ نعم. موجود عند الله أو لا؟ نعم. ولكن العلم في الحق سبحانه وتعالى واجب لو ممكن؟ ها؟ والعلم عندي واجب لو ممكن؟ العلم متحقق ولكنه خصوصيات المرتبة، مرتبة من العلم واجبة، مرتبة من العلم ماذا؟ ممكن. مرتبة من العلم غنية، مرتبة من العلم فقيرة. مرتبة من العلم لا جوهر ولا عرض، مرتبة من العلم جوهر أو عرض. هنا أيضا عندما نقول الله سبحانه وتعالى مبتهجون، الله سبحانه وتعالى ملتذون، لا يحذرك هذا الالتذاذ الحسي أو الالتذاذ الخيالي أو الالتذاذ الوهمي أو الالتزاز العقلي، لأن هذه كلها مراتب الوجود الإمكاني. كما في العلم أنه عندما نقول الله عالم لا يذهب ذهنك إلى هذا العلم الموجود عندي أو العلم الموجود في الموجودات المجردة تجردا مثاليا أو العلم الموجود في الموجودات المجردة تجردا عقليا، لأنه ليس كمثله شيء. إذن هذه النقطة احفظوها جيدا، هذه ليس كمثله شيء في كل شيء. فلهذا قلنا في محله سبوح قدوس، هم سبوح عما نصفه به وهم قدوس عما نعطيه له من يعني هو منزه عن النقص، مو فقط منزه عن النقص، منزه أيضا عن وجوداتنا الإمكانية. مو الله سبحانه فقط تعالى منزه عن النقائص، منزه عن وجوداتنا لأنها وجودات إمكانية، ووجوده وجود واجبي. وجوداتنا فقرية، ووجوده وجود غني، فهو منزه عن النقائص ومنزه حتى عن الكمالات الممكنة، بل الكمال الذي له هو الكمال الواجبي، الكمال الذي هو عين الغنى. نفس هذا البيان يأتي أين؟ يأتي في الابتهاج، يأتي في الالتذاذ إذا قلنا، أو ما يقرب هذا المعنى من الألفاظ. فإنه عندما نقول مبتهج بذاته راض بذاته، هذا مرادنا منه الرضا الواجبي، الابتهاج الواجبي، الالتذاذ الواجبي، وهذا ما أثبتناه في الإرادة أين؟ العام اللي أخوة اللي كانوا في العام اللي السنة جايين خم يدرون احنا اللي نرجع عمل تستون في الإرادة الذاتية. هناك قلنا أن الإرادة الذاتية في الحق مرجعها إلى ماذا؟ إلى الفوق، إلى الابتهاج الذاتي. الله مبتهج بذاته، هذا معنى الإرادة الذاتية. من تهينا إليه في الإرادة الذاتية هو الابتهاج الذاتي. بس قلنا هذا الابتهاج إن سميناها إرادة فبها ونعمت، إن لم تسمى إرادة أخرى بصفة أخرى وهي الابتهاج الذاتي لا تسموها إرادة. إحنا لا مشرحة عندنا في اللفظ. إذن المقام الثالث من البحث هو أنه ماذا؟ هو أن الله سبحانه وتعالى مبتهج بذاته، راض عن ذاته. هسه يصح تعبير أنه ملتذ أو لا يصح التعبير، هذا بحث آخر ستأتي الإشارة إليه. أقرأ بعض العبارات المرتبطة بهذا المطلب في كتاب النجاة للشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، صفحة 245. هناك قال: وإما العقل يعني اللذة العقلية، وكلما كان الإدراك أشد اكتناها وأشد تحقيقا والمدرك أجمل وأشرف ذاتا، فإحباب القوة المدركة إياه، يعني ذاك المدرك يحب هذا المدرك، فإحباب القوة المدركة إياه والتذادها به يكون أكثر. وهل يوجد موجود أشد إدراكا من الحق سبحانه وتعالى؟ لا. وهل يوجد موجود في البهاء والجمال أشد من المدرك وهو ذات الحق سبحانه وتعالى؟ لا. إذن الله سبحانه وتعالى أشد ابتهاجا والتذاذا وحبا. فالواجب الوجود الذي في غاية الجمال والكمال والبهاء، والذي يعقل ذاته بتلك الغاية يعني بتلك الدرجة في البهاء والجمال وبتمام التعقل، ويتعقل العاقل والمعقول على أنهما واحد بالحقيقة، يكون ذاته لذاته أعظم عاشق ومعشوق. خب هذا أيضا مرتبط بتوقيفية الأسماء، أنه يمكن أن نطلق عليه عاشق أو لا يمكن. وأعظم لاذ وملتذ، فإن اللذة ليست إلا إدراك الملائم من جهة ما هو ملائم، فالحسية منها إحساس بالملائم الحسي، والعقلية تعقل الملائم، والأول أفضل مدرك بأفضل إدراك لأفضل مدرك، والأول أفضل مدرك وهو الحق سبحانه وتعالى بأفضل إدراك وبأشد إدراك وعلم لأفضل مدرك وهو الحق سبحانه وتعالى، لأنه يعقل ذاته بذاته، فهو أفضل لاذ وملتذ، ويكون ذلك أمرا لا يقاس إليه شيء. وليس عندنا لهذه المعاني أسام غير هذه الأسامي. الشيخ في الآخر يعتذر، يقول إذا أنا عبرت لاذ ملتذ عاشق معشوق، تعبير آخر ما عندي، عندك تعبير آخر أعرني إياه، خلي أعبران هاي المعاني أريد أوصلها إليك، بس هذه التعابير تقبلها فبها ونعمت، عندك تعابير أخرى استعمل تلك التعابير. وليس عندنا لهذه المعاني أسامي غير هذه الأسامي، فمن استشنعها استعمل غيرها. ما عدا معركة على الألفاظ حتى تليش تقولون عاشق ومعشوق، انت استعمل غيرها. ويجب أن تعلم أن إدراك العقل للمعقول أقوى من إدراك الحسي للمحسوس. هذه عبارة هنا يشير إليها. عبارة ثانية عند الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث من الإشارات صفحة 359 من الكتاب، يقول: أجل مبتهج بشيء هو الأول بذاته، لأنه أشد الأشياء إدراكا لأشد الأشياء كمالا، الذي هو بريء عن طبيعة الإمكان والعدم، وهما منبع كل شر. هذا الشر مو الشر العملي، هذا الشر هو الشر الفلسفي العلمي، كما كان عندنا شرف، الشرف مو عملي وإنما شرف علمي فلسفي، هنا أيضا عندنا ماذا؟ شر فلسفي. وأما العيش والأول عاشق لذاته من ذاته، عشق من غيره أو لم يعشق، لأنه غني عن العالمين، ولكنه ليس لا يعشق من غيره، بل هو معشوق لذاته من ذاته ومن أشياء كثير غيره. عند رسالة الشيخ رحمة الله تعالى عليه معروفة برسالة العشق، وهي من الرسائل القيمة، أخيرا طبعت رسائل الشيخ، واحدة منها رسالة العشق، يشير إلى أن العشق سار في جميع الموجودات. هذه بعض عبارات الشيخ لإثبات هذا المطلب الثامن. في نهاية هذا البحث، طبعا بعدنا ما منتقل إلى المقام الرابع من البحث، المقام الرابع خلوه إن شاء الله إلى وقت آخر. إلى هنا انتهينا من هذه الأبحاث الثلاث. البحث الأول: ما هو تعريف اللذة والألم؟ وعرفنا. البحث الثاني: ما هي أقسامهما؟ وبينا الأقسام وبينا الأشد والأضعف. البحث الثالث أن الله سبحانه وتعالى مبتهج وملتز أو لا. يبقى عندنا بحث أخير مرتبط بهذه الأبحاث، وهي أن السعادة الحقيقية للإنسان أين تكمن؟ أين تكمن السعادة الحقيقية للإنسان؟ هل تكمن السعادة الحقيقية للإنسان بأن يتعرف على هذه الاصطلاحات وأن يحفظ هذه الاصطلاحات وأن يكون عالما بهذه الاصطلاحات؟ هذا هو منبع السعادة وأصل السعادة ومعدن السعادة، أو أن السعادة الحقيقية تكمن في مكان آخر؟ وهذا من أهم الفروق بين المدرسة المشائية والمدرسة الإشراقية. يعني إذا سئلنا ما هي مميزات هاتين المدرستين، واحدة من أهم المميزات التي تميز مدرسة الإشراق وبتبع ذلك مدرسة الحكمة المتعالية عن مدرسة المشاء هو هذه النقطة، وهي أن السعادة الحقيقية بالنسبة إلى الإنسان أين تكمن؟ ذهبت المدرسة المشائية إلى أن سعادة الإنسان تكمن في أن يكون الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني، يعني أن يحصل صور كل هذا العالم من الحق سبحانه وتعالى بقدر الإمكان إلى كل عالم الإمكان، ولكن بأي نحو؟ بالعلم الفصول. فإذا حصل الإنسان هذه العلوم بالعلم الفصولي، هذا الإنسان فاز بالسعادة العظمى والقصوى. فلهذا تجدون بأن الشيخ مصباح حفظه الله تعالى يقول في صفحة 81 من تعليقته أن المشائين اعتبروا اللذة العقلية الحاصلة من العلم الفصولي بحقائق الأشياء أشد اللذات وأشرف اللذات، فجعلوا غاية السعادة الإنسانية سعة ذلك العلم وتلك اللذة ودوامهما. سعة العلم وسعة تلك اللذة ودوامها. إذن سعادة الإنسان أين تكمن؟ أنه يتوسع في معلوماته. هسه العمل، يقولون العمل أيضا تهذيب الأخلاق له درجة، ولكنه دون درجة من؟ دون درجة القوة العاقلة التي تدرك الأشياء بالعلم الفصولي. هذا الكلام تام أو ليس بتام؟ يأتي، والحمد لله رب العالمين.